والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. وفي الباب عن عمر وبريدة، حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم من النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. هذا هي صادقة رضي الله عنها فيما تعلم، وفي أغلب حالات عليه الصلاة والسلام هذا هو أغلب حالة. وأما الحالات النادرة التي رأها حذيفة وغيره فهذه لا تنفي هذا، لكن حالات نادرة، وشيء ذكره في الباب الذي بعده. لكن في نسخة أحمد شاكر قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسن، يقول هذه الزيادة من عين وهي صحيحة، وحديث في مسند أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. في نسخ غير الرسالة مع الإخوان ولا كل الرسالة؟ ما في نسخة يا شيخ؟ أحمد شاكر ولا من حكم؟ عبد الرحمن بن حسن يعني، بس يشار إليه إن شاء الله. نعم. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمة، فقال: يا عمر لا تبول قائمة، فما بلت قائما بعد. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارب وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. نعم، عبد الكريم ضعيف، ضعفه أيوب وغيره بن أمية بن أبي المخارق هذا، وإن كان مالك روى عنه في الموطأ، لكن مالك اغتر به لأنه ليس من أهل وطنه، لأنه عراقي، واغتر به يعني ظن أحسن فيه الظن فروى عنه. وإلا مالك في المدنيين والحجازيين يعرف دقيقهم وجليلهم وخفيهم وسرهم، يعرف اللي يدلس وغيره، لكن هذا قالوا اغتر به مالك من حيث التضعيف. فهذا حديث عمر يعني فيه نوع ضعف، وإن كان معناه مقارب ليس بمنكر. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت. هذا أقرب أن هذا يكون موقوف على عمر، أن هذا يكون موقوف على عمر، وقال: ما بلت قائما منذ أسلمت. الأصل عدم البول قائما، يعني وجود الرخصة لا يعني أن هذا يفتح الباب. الأصل عدم البول قائم إلا عند الحاجة، قد يكون مرض أو مكان ضيق أو شيء يباح فيه. نعم. وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائمة على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، هذا نوع جفاء، هذا نوع جفاء. قال ابن مسعود يعني أخرجه بطوله البيهقي، قال ابن مسعود: أربع من الجفاء تدل على جفاء الرجل: أن يبول قائم، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، عد أن ترك السترة وترك رد الناس من المرور عد نوع جفاء، يعني نوع تهاون بالصلاة، ومسح الرجل التراب عن وجهه في الصلاة، هذا صحيح واضح أن فيها نوع جفاء، أنه يصلي وكل مرة يمسح عن وجه التراب، يشتغل بالتراب هذا، مع أن هذا التراب شرف له. والرابعة أن يسمع المؤذن ولا يجيب في قوله، وسبحان الله هذه الأربع الجفاء قد تكثر في حتى في بعض طلاب العلم وفي غيره. فهذا ما قال ابن مسعود. بقي مسألة جليلة وهي قول الترمذي أن هذا المعنى، هذا النهي على التأديب لا على التحريم، وهذه المسألة تقدمت معنا كثيرا، وهو أن السلف رحمهم الله كل النهي الذي على التأديب يجعلونه من باب الكراهة، ويجعلون هذا قرينة تنزله عن التحريم، بمعنى إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبول وأنت قائم ليس معناه الحرمة التي توجب الإثم، وإنما معناه التأديب. وكان هذا يشكل على كثير من الطلبة ويقولون لماذا هذه القرينة وش الدليل على هذه القرينة إن كون النواهي على التأديب تنزله من التحريم إلى الكراهة. فهذا الآن قال الترمذي وقال مر معنا في مسائل أحمد وإسحاق الكوسج عند الكوسج أن إسحاق قال هكذا، قال وهذا أهل العلم يجعلون النواهي أو الأوامر إذا كانت أوامر يجعلونها للندب، وإذا كانت نواهي يجعلونها للكراهة إذا كانت في باب التأديب. والأظهر الله أعلم من هذا مأخوذ من لغة العرب، فإن أوامر الإنسان ليست على درجة واحدة لعبده أو لولده، وهذا أصل الفهم، فهم النصوص. فالأب أو السيد قد يأمر ولده أو عبده بأمر ويفهم هو والعبد أنه إن خالف يستحق العقوبة، وقد يأمره أو ينهاه ويفهم هو والعبد أنه لو خالفه أو الولد لا يستحق العقوبة، إنما هو من باب التأديب. وهذا تعرف أنت في أوامرك لولدك أو لزوجتك أو لغير ذلك. فكذلك ولله المثل على نصوص الشرع، كذلك أوامر ولي الأمر في بعضها حتى ولي الأمر لو يعلم عنك ما عاقبك، إنما هو فقط للتأديب أو للتنظيم أو وفي بعضها لا، نوع خروج أو نوع فتنة أو نوع شق للعصا أو نوع، فكل درجة لها شيء. فهذا جيد وفهمه مهم في مسألة فهم درجات الأمر، لأن لو استرسلنا في القاعدة أن النواهي على التحريم مطلقا لأثمنا كل من خالف شيء، وهذا هو الأصل، لكن هذه فهم قرينة، لأن التأثيم أيضا حكم. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل. في الباب السابق ما ترك الترمذي الكلام مبهما، فقال عن عمر وبريدة في الباب، ثم شرح حديث عمر بطوله، ثم قال أن حديث بريدة غير محفوظ. ففي هذا الباب نفس الترمذي انتهى من الباب وما فيه، وهذا يضعف يعني نسخة أحمد شاكر، لأن هنا ما ذكر عبد الرحمن بن حسنة. أحيانا ترى قد تكون زيادات من النساخ، يعني بعض النساخ أو طلاب العلم تمر عليه النسخة، فإذا قال الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وهو يعلم شيء ثالث قال وفلان، يضيفها بين قوسين، فيأتي من بعده من المحققين ويجعلون من الأصل. قد يكون هذا محتمل وهذا محتمل، لأن هنا لما قال عن عمر وبريدة شرح حديث عمر وشرح حديث بريدة، يعني تكلم عليه إن هذا محفوظ أو غير محفوظ، ثم بين النهي ثم ذكر الأثر. إذن ابن مسعود يقول من الجفاء أربع: البول وأنت قائم، وترك الناس يمرون بين يديك ليس بينك سترة، والثالثة مسح الرجل وجهه في الصلاة، والرابعة سماعك المؤذن ولا تجيب. هذا يعدونه من الجفاء. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائمة، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع هذا أصح حديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، والسباطة المكان اللي يجعلون فيه التراب والأوساخ وغير ذلك، ولذلك في بعضهم قال إن ما وجد مكان، وبعضهم قال إن خشي أن يترشش عليه لأنها تكون مرتفعة، وبعضهم قال إن كان فيه جرح في باطن ركبته، وذكروا أسباب، لكن هذا حصل. وفيه ثلاثة أحكام: البول قائما، والاستتار أحيانا بالرجل يجعل ظهره إلى ظهرك، والثالث المسح الخفين. نعم. وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة صح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة. وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي، وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. نعم، هذا قال رخص قوم من أهل العلم في هذا، رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. يقول هنا إن ثبت عن عمر وعلي وزيد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء، والجواب عن حديث عائشة محفوظ. يا عبيدة، كيف عبيدة مر معنا، له ذكر ولا؟ لكن فقط أراد التفريق بينه وبين عبيدة الضبي، لأن يعني عبيدة الضبي صاحب إبراهيم، وعبيدة روى عنه إبراهيم النخعي، فقد يشتبهان يعني، هذا شيخه وهذا تلميذه. عبيدة يروي عن إبراهيم النخعي، أما عبيدة هو صاحب إبراهيم، يروي هو عن إبراهيم، فلعله أراد فقط أن لا يشتبه هذا بهذا. نعم. باب في الاستتارة، الغالب يكون عبيدة، عبيدة هذا يعرف فقط في السلماني، وهو صاحب علي وصاحب من كبار التابعين. نعم. باب في الاستتارة عند الحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هكذا روى محمد بن ربيع عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي. فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مشروق. نعم، يعني يقول ان الاعمش في كلا الروايتين، ما دام الاعمش ما روى عن احد من الصحابه فيكون فيه انقطاع، سواء قلنا عن انس او عن ابن عمر. لكن انس يقول ان الاعمش راه يصلي، قد يكون صغير راه يصلي، هذا ثابت انه حكى عنه الصلاه. فيقول الترمذي لما حكى الروايتين قال كلا الحديثين مرسل، والسبب هو الاعمش، إنه ما أدرك أنس أو ما سمع منه ولا من أحد من الصحابة. ثم ذكر الأعمش سليمان بن مهران كنيته أبو محمد الكاهلي مولى، وقال كان أبي حميلا، يعني أتي به من ديار الكفر، ومع ذلك ورثه مشروق. مشروق بن الأجدع كان هو فقيه الكوفة، فقال ورثه مشروق، يعني ورث والد الأعمش من أمه، قال من أمه التي جاءت معه. نعم. باب كراهية الحكم لا يتغير، الحكم ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كل هذا من كمال الإيمان والحياء. نعم. باب كراهية الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه الحارث بن الربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. محمد بن أبي عمر المكي هذا العدني صاحب كتاب الإيمان، وهو من العدني المكي، وهو من خيار المكيين، أثنى عليه أحمد وغيره، وهو قد أكثر من رواية عن سفيان وأكثر عن الترمذي، يعتبر من المكثرين عن الترمذي، وممن ترجم له من التسعة الذين ترجموا في المقدمة. والسنة هذه محفوظة من أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، نهى عن ذلك، وتقدم هذا في أبي داود وفي البخاري، والعمل عليه عند عامة أهل العلم يكرهون الاستنجاء باليمين. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار بأقل أحسن الله إليك أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. حديث سلمان المشهور اللي قال عن الترمذي حسن صحيح وهو في مسلم وغيره، علمكم نبيكم يقول اليهودي كل شيء حتى القراءة، فقال نعم، نهانا نستقبل قبلة بغائط أو بول، وهي تقدم لها باب مستقل عند الترمذي وغيره، وأن نستنجي باليمين وهي تقدمت، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وهذا أيضا سنة، وأن نستنجي برجيع أو عظم. ثم ذكر الترمذي فائدة في الحديث فقال قول أكثر العلم أن الاستنجاء بالحجارة يجزي أو بالمناديل إذا أنقى عين النجاسة، وأن إذا ذهبت عين النجاسة والأثر وما بقي إلا شيء لا يزيله للماء فإن هذا يجزي وإن كان الماء أطهر وأطيب، وهذا مذهب سفيان وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. باب في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل، وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب. واضح الاضطراب اللي فيه. ذكر خمسة أسانيد، السند الأول من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة اللي هو ابن عبد الله بن مسعود والذي تكلموا في أنه ما أدرك والده عن عبد الله، ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثل حديث إسرائيل، إسرائيل عن جده عن أبي عبد عبيدة عن أبيه. ثم قال وبعضهم معمر وعمار رواه عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبد الله، وبعضهم مثل زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، وبعضهم عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. قال هذا حديث فيه اضطراب. نعم. ما يصح انهم سمعوه كلهم، هو هذا احتمال، بس ان المحدثين اولا يلجؤون الى مساله من الواهم اذا كان في الحديث اضطراب، والا اذا ثبت انهم سمعوا هذا وهؤلاء سمعوا فانه يصح، لكن احيانا يكون اضطراب ما ضبط المتن فيخشون منه. نعم. سالت عبد الله بن عبد الرحمن اي الروايات في هذا عن ابي اسحاق صح، فلم يقضي فيه بشيء. إذن عبد الله بن عبد الرحمن من هو؟ أيضا إذا قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن من هو؟ داري. إيه صاحب السنن، فهو قد يسأل صاحب السنن وقد يسأل البخاري. اللي قبلها ما قبلها شيء؟ لا. هذا حديث فيه اضطراب بس. إيه. عندنا في زيادة مهمة ما أدري كيف، خمسة إسناد مؤخر في آخر الباب، سننظر ستاتي أولا، لكن هنا ذكر أحمد شاكر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود هل تذكر ابن عبد الله شيئا، قال لا. معناه أن وهذا يمكن يأتي به في نسخة الرسالة، يمكن تأتي في آخر الباب. فأولا ذكر الانقطاع، أن أبو عبيدة في الأكثر ما سمع من والد، وهذا السند متصل، بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه سأل أبو عبيدة مباشرة فقال هل تذكر من عبد الله شيء؟ قال لا. ثم بعد ذلك ذكر السؤال للدارمي أي روايات في هذا الحديث صح عن أبي إسحاق، فلم يقضي بشيء، لأن أبو إسحاق رواه عن كم هنا الآن؟ أبو إسحاق عن كم مرة؟ قال أبو إسحاق عن من في رواية إسرائيل؟ عن أبي عبيدة مباشرة عن أبي، وهكذا رواية قيس. ومرة قال أبو إسحاق السبيعي عن علقمة، ومرة قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي، فسألوا الدارمي أيها صح؟ فما قضى فيها بشيء. نعم. وسألت محمدا اللي هو البخاري. نعم. وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء. الدارمي والبخاري كلهم ما قضوا فيه بشيء، أي الروايات عن أبي إسحاق صح. نعم. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع الذي موجود في صحيح البخاري في باب لا يستنجى بروث، هو هذا الذي اختار البخاري، حديث زهير اللي هو رقم 4 عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه، كان هذا أشبه ولذلك وضعه في الجامع. نعم. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعوا على ذلك قيس بن الربيع. إذن الترمذي هنا خالف الشيخ، هذا من الأشياء النادرة، معناه أن المحدثين عندهم مسألة أيضا اجتهاد. فالبخاري اختار السند اللي فيه عن زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي، أما الترمذي يقول لا، أصح شيء عندي هنا حديث إسرائيل لأنه أحفظ لحديث جده، أثبت الناس في أبي إسحاق حفيده هذا إسرائيل بن يونس، وتابعه قيس بن الربيع، فيكون الذي رجحه الترمذي وبدأ به الباب عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة عن عبد الله. نعم. وسمعت أبا موسى محمد بن مثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. هذا يقول عبد الرحمن المهدي، هذا فيه ثناء على إسرائيل، يقول أنا فوت كثير من حديث سفيان، والسبب أني اتكلت على إسرائيل لأني أحب أن أخذ من إسرائيل لأنه يأتي به أتم وأوضح، ولذلك فاتني بعض الأشياء عن سفيان. وإسرائيل يقول هنا في فائدة لإسرائيل، يقول أخوه عيسى بن يونس كان أصحابنا شريك وسفيان وعد قوما، إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي اللي هو يونس فيقول اذهبوا إلى ابن إسرائيل فهو أروى عنه مني وأتقن لها مني، وكان قائد جده، يعني كان يقود أبي إسحاق السبيعي إسرائيل، هذا كان يقود لما عمي، فحتى يونس اللي هو والده كان يحيل عليه كلما جاء يسألون عن رواية، قال اذهبوا إلى ابن إسرائيل، ولذلك رجحه هنا الترمذي وقال رواية إسرائيل أضبط من غيرها، وخالف البخاري في ذلك. نعم. والزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه، ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. نعم. إذن زهير في أبي إسحاق ليس بذاك، مع أن زهير إمام، زهير عند المحدثين إمام، لكن سماعه من أبي إسحاق فيه شيء، هذه كلها فوائد في العلل. حتى أن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير، كلهم يبدأون بحرف الزاي، وكلهم أئمة، أئمة في السنة وفي الحديث، فيقول لا تبالي ألا تسمع من غيرهم، لأنهم أضبط الناس، إلا في حالة واحدة، وهي إذا سمعت الحديث من زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهم لكثرة ضبطهم وإتقانهم، إلا في من؟ إلا في السبيعي، إذا روى الاثنين هؤلاء عن السبيعي فاحذر، لأنهم يعني ليس التضعيف مطلق لكن تنتبه، لأنهم سمعوا منه بآخره بآخر حياته. نعم. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. السبيع هؤلاء، السبيع هم ناس من همدان، يعني فأخذ من قبيلة همدان الكبيرة التي هاجرت من اليمن في عهد الصديق وسكنت في الكوفة، والسبيع أحد فروعها. وكانت لما سكنوا الكوفة قسموا الأحياء على القبائل، وكل قبيلة أصبح الحي باسمها. ولذلك المتنبي في القرن الرابع لما مدح أحد الممدوحين قال: أمنسي، يعني أنسيتني أهلي، أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة. فذكر أحياء الكوفة، فمعناه أن في حي في الكوفة اسمه السكون، وفي ناس قالوا السكوني، وهؤلاء من قبائل اليمن، وفي حي اسمه حضرموت ووالدته وكندة والسبيع، اللي هو هذا حي السبيع اللي هم الهمدانيين هؤلاء. نعم. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. ولا نعرف اسمه. اللي عند أحمد شاكر ولا يعرف اسمه، يعني هذه نسخة وهذه نسخة، ولا يعرف اسمه. وأما هذه اللي ذكرناها قبل قليل أتت في آخر الباب في نسخة الرسالة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة عن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا، ما يذكر شيء. نعم. باب كراهية ما يستنجى به. وإن كان ترى هذا اختلاف، يعني ليست هذا قول واحد، فيه رواية أخرى في ترجمة أبي عبيدة أنه يجعلون رواية عن أبيه متصلة. نعم. هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا الناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي لكن يعني الفوائد العلل هذه لا تنسينا أصل الباب. أصل الباب يقول هو الاستنجاء بالحجرين، وأن ابن مسعود لما قيل التمس ثلاثة أحجار قال: أتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. لكن هذا لا يعني أنه ما أبدلها بحجر ثالث. هذا لا يفهم منه جواز الاستنجاء بالحجرين لكونه أبدأ أنه ألقى الروثة، وإنما الروثة ألقاها لوجود المانع ويبدلها ابن مسعود. والدليل أنهم يعرفون الثلاثة، أن ابن مسعود نفسه بكم أتى؟ بثلاثة. لو كان ابن مسعود ما يعرف السنة يأتي باثنين بأربعة، ابن مسعود أتى بثلاثة، لكن أحد الثلاثة فيه مانع، فلما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه ما أبدله، قد يكون مسعود أبدله. فالمحكم عندنا حديث سلمان نهانا عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا المحكم عندنا. والترمذي عاد ذكر علل اللي في هذا الباب. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عمر، وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، الحديث بطوله. فقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل صح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. إذا قال في العمل انتقل المعاني نفسه، انتقل المعاني، العمل على هذا النهي أن تستنجي بروث أو بعظام، هذا العمل عليه عند أهل العلم، ما ذكر فيه اختلاف. لكن الاختلاف إنما هو فقط في العلل والأسانيد. فالأول من طريق حفص بن غياث جعله مرفوع، والثاني من طريق إسماعيل بن إبراهيم الذي يسمى بن علية ذكر قصة الجن بطولها، ثم قال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يقول عاد هنا أن الدار قطني يقول في العلل جزم بهذا بتصحيح رواية ابن علية التي تفصل كلام الشعبي المرسل من حديث عبد الله المسند، ووهموا حفص بن غياث في وصله على أن ابن علية هذا لم ينفرد بالفصل بين المرسل والموصول، وقد تابعه يحيى بن زكريا بن أبي زايد عند أحمد والبيهقي إلى آخره. وانظر حديث مسعود المطول عند المصنف وسيأتي اللي هو قصة الجن هذه. فإذا حتى الدارقطني وغير من العلل أيضا رجحوا ما رجحه الترمذي من أن رواية ابن علية أصح. والفرق بين رواية ابن علية ورواية حفص في هذا الباب ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق المؤثر، ما هو؟ لماذا رجحوا رواية ابن علي على رواية حفص بن غياث؟ وما هو الفرق بينهما؟ نعم؟ ها؟ نعم. في الأولى جعل الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حفص بن غياث، وفي الثانية إسماعيل بن علي جعل المتن من كلام الشعبي، وفصل بين القصة وبين المتن، وهم مالوا إلى الثانية. نعم. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم، كانت العرف الجاهلية والناس كانوا حديثي عهد بالجاهلية، ما كان يحرصون على الماء كثيرا ولا يجدون كثيرا ولا يذهبون به، وكانوا يكتفون بالحجارة. وحتى روى مالك في الموطأ عن سعيد المسيب أنه قال عن الاستنجاء بالماء ذلك وضوء النساء، لأن في الغالب يكون. ثم روى عن عمر أنه كان يتوضأ لما تحت إزاره بالماء رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها تقول لمعاذة العدوية العراقية التابعية المشهورة الزاهدة زوجة صلة بن أشيم، وهي وزوجها من خيار الناس، تقول للعراقية مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم. هي أمهم لكن تستحيهم من هذا الكلام، لكن أنت أقرب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يستنجي بالماء وهذا أطيب. ثم ذكر أن في الباب عن جرير وأنس وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزي عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كون الماء أفضل ما في شك، لكن إذا ما تيسر كما تقدم يجزي، تجزي المناديل أو التراب أو الحجارة. نقف فقط عند الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف. هنا أحمد شاكر ما يفوت أي شيء عند الترمذي ما يفوته، لكن هو ما شعر أن الترمذي ينتمي إلى مدرسة وهو ينتمي إلى مدرسة مخالفة تماما. فماذا قال عن الترمذي؟ قال وقد رجح الترمذي رواية ابن علي الماضية، قال وهذا غير جيد، يرد على الترمذي. ثم قال لأن حفص بن غياث ثقة حافظ، شوف يعني نموذج المدرسة المتأخرين، يهتمون بظواهر الأشياء ولا يعرفون بواطنها. يقول حفص بن غياث ثقة حافظ، هذا لا ينكر لا هو ولا الترمذي، لكن الكلام أن الترمذي يأخذ كل كلمة لحفص بن غياث وكل حديث له حكم خاص، يعرفون ما أتقن فيه وما أخطأ فيه، وهؤلاء لا، إذا وجدوا الثقة عمموه في كل أموره. قال والراوي قد يصل الحديث وقد يرسله، وهذا أيضا جيد من حيث المطلق، لكن من حيث هذا الحديث بذاته أيها الأرجح؟ وهو عنده مدام ثقة وقال أنه موصول، إذن هو موصول عند أحمد شاكر. قال ولم ينفرد حفص بذلك، ثم ذكر مثل هذا. هذا دائما من أراد أن يعرف الفروق الواضحة بين المتأخرين والمتقدمين يقرأ تعليقات شاكر على الترمذي وعلى غيره، تجد فرق شاسع. أولئك يعللون ويدققون في الراوي وفي كل حديث بحسبه، وهؤلاء يجعلون قواعد عامة، هذا الراوي ثقة وحافظ، وما دام قال موصول هو موصول. لو كان المصطلح بهذا الشكل كل واحد أتقى المصطلح كما هو الحال الآن، كل واحد يتقى المصطلح، كل واحد يحقق، لكن الأوائل لا. أنت لو فكرت أن الأوائل كل رجل عندهم لاعتبار، ثم هذا الرجل كل حديث من بضاعته لاعتبار خاص، ينظرون في كل حديث من بضاعته، هذا أخطأ فيه، هذا وهم فيه، كما قال أحمد زهير وزايدة لا تبالي إذا سمعت الحديث إلا في فلان ونحو ذلك. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى بن عباس وبلال بن الحارث، هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. بالنسبة للمتن كان عليه الصلاة والسلام يستتر، ومن الستارة أن يجعل حائش أو هدف نخل، ومن الستارة أن يبعد في المذهب إذا كان في الصحراء في رحلة أو في يبعد في المذهب يعني حتى لا يرى. وفي البنيان إغلاق الأبواب وضرب الستور، وهذا أيضا له وجه في العمل في البنيان، وهو عدم ترك الأبواب مفتوحة وعدم التساهل في هذا. نعم. باب ما جاء في كرم اسم أبو سلمة في اختلاف كثير جدا، وهذه فائدة أن الترمذي يرجح أن اسمه عبد الله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ولا يشك أنه ابن عبد الرحمن بن عوف، لكن اسمه أبو سلمة مشهور بكنيته، هنا قال أن اسمه عبد الله. نعم. ها هو بالنسبة للترمذي طريقته في نقل مذاهب العلم أحيانا ما تأتي إلا من رواية واحدة كما عند أحمد وغيره، فقد يكون مثلا الرواية التي وصلته عن مالك ليس في هذه المسألة بعينه، لكن فيها مسائل أخرى ستأتي، فهو ما قصد أنه في كل مسألة يذهب يستوعب عن الأئمة، وإنما عنده روايات عن الأئمة، الكوسج عن أحمد وفلان عن مالك وفلان عن الشافعي، وذكرها في آخر الكتاب عمن وصلهم، فأحيانا قد تكون رواية وصلته ما في هذه المسألة بعينه فيسكت عنها. ولذلك نحن نقول في حكاية مذاهب العلماء الترمذي حكاية جيدة لكنها غير مستوفية، فأنت أيضا إذا أردت أن تنقل عن أحمد خذ كلام الترمذي ثم اذهب إلى أصحاب أحمد اللي جمعوا رواياته ورجحوا وقالوا هذا هو الظاهر مذهبه، هؤلاء هم يكونون أحسن في النقل. نعم. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قالا أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه، وفي الباب عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال مبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي أحسن الله. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عبد الله بن مبارك. نعم. هذا باب كراهية البول في المغتسل، وتقدم أمس عند الترمذي، والمراد بالمغتسل كما قال ابن المبارك إذا جرى فيه الماء فقد وسع فيه، إذا كان المغتسل يجري فيه الماء مثل الآن البانيو المفتوح اللي الماء ما يقف فهذا وسع فيه، وأما إذا كان مستحم والماء راكد ومغلق فإن البول فيه أولا يخبث الماء وثانيا يسبب الوسواس. قد تقول إن هذا عند قوم من أهل العلم، وابن سيرين يرخص فيه، ولما قيل له إن عامة الوسواس منه قال ربنا لا شريك له، الله ربنا الله لا شريك له، ماذا يقصد من هذا؟ استعيذ بالله أيضا إن الوسواس من الله، يعني الوسواس هذا من قدر الله، فيقول إن الله ربنا لا شريك له ويستعيذ بالله من ذلك. يقول هنا الطنافسي ذكر ابن ماجه في سننه عن الطنافسي أنه قال إنما هذا في الحفيرة، يعني ما حفر في الأرض وتغتسل فيه وتبول فيه فإن هذا يسبب الوسواس. قال فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس. وقال أيضا أهل العلم ذكر هذا، قال إنما نهي إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول وكان المكان صلبا، فيخيل إليه أنه صاب شيء من الرشاشة فيحصل منه الوسواس. هذا في أيضا من باب الآداب، وأن هذا قد يسبب الوسواس وأيضا قد تصيبك النجاسة إذا كان المكان قليل ومغلق، فإن الأصح أنه ما يبال فيه. نعم. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. شوف يعني سبحان الله اللي يبغى يعرف طريقة الأوائل يقرأ الترمذي فقط، فإن الترمذي سبحان الله العظيم في العلل هناك يقول اضطراب عن أبي إسحاق، وهنا يقول كل الوجهين صحيح، يقول عندي إن كل الوجهين صحيح، أن أبو سلمة سمع من أبي هريرة وسمع من زيد بن خالد هو الجهني وكلاهما صحيح. ليش؟ لأنه جمع الطرق وغلب على ظنه أن كلا الطريقين صحيح، لكن أحيانا يقول هذا اضطراب في المتن، فهو رجح هنا أنه روي من غير وجه وصحح حديث أبي هريرة ورواه. لكن محمد إذا قال الترمذي أما محمد يقصد من؟ البخاري، شيخ البخاري. نعم. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. أبي البخاري صحح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد، والترمذي صحح حديث أبي سلمة واختاره عن أبي هريرة، مع أنه رجح أن كلاهما صحيح. نعم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى. سبحان الله، شوف الجهد، هذا علم مستقل، هذا قبل الكمبيوتر وقبل الحاسب الآلي وقبل يعني كل ما في الباب يجرده حفظ وفهم وإحصاء واستيعاب. كم الآن ذكر من الصحابة كلهم رووا هذا الحديث وما يشابه. طيب، قول عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، في بعض أهل العلم يأخذ منها أيضا تكفير تارك الصلاة، من أي وجه؟ نعم، أمتي، إن قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ومعناه أن أمته هم اللي يصلون، واللي ما يصلون ما ليسوا من أمته هو. وهذا أيضا في أحاديث مستقلة، لأمرتم بالسواك عند كل صلاة هو، فذكر أن هؤلاء هم أمته، لولا أنا شق على أمتي. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال. إذن ذكر الترمذي رحمه الله ذكر الحديثين، ذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر حديث زيد بن خالد. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وهذا في فائدة مشهورة في الفهم والأصول، أنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، فيأخذ من ذلك ماذا؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر هذا من أوضح الأدلة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لأنه هو يقول لو أمرتهم لا وجب عليهم ولا شق عليهم، وهذا هو الفهم الصحيح، لأنه يقول لولا أن أشق لأمرتهم، مع أنه لا زالوا مأمورين هم الآن، لكن أمر استحباب، لكن الذي منعه من الأمر الوجوب هو خوف المشقة عليه، فهذا من الأدلة على أن الأمر المطلق إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مطلقا فإن يقتضي الوجوب. الأمر الآخر أنه باقي فيه استحباب، اللي ما عليه مشقة فإن الأحسن له أن يتسوك عند كل صلاة، لكن ليس داخل الصلاة وليس إذا سواهم الإمام، وإنما قبل الصلاة بيسير، أما إذا كبر الإمام وقال استووا تستعد للصلاة. بعض الناس يكبر الإمام ويتسوك، وهذا خطأ يفوت. والأمر الآخر تأخير الصلاة إلى العشاء إلى ثلث الليل، يعني تحسب الليل من المغرب إلى الفجر ثم تقسم على ثلاثة إلى حدود نهاية الثلث الأول، وهذا أيضا جيد لو كان ما في مشقة، مثل قوم في رحلة أو في استراحة أو في مسجد ما في لهم، إذا كان ما عليهم مشقة ولا يحدثون تشويش على المسلمين فإن تأخير العشاء إلى ثلث الليل هو السنة، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو خوف المشقة على أمته، وهو حريص على المؤمنين رؤوف الرحيم بهم. نعم. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. هذا حديث حسن صحيح. الصحابة رضي عنهم إنما يطلبون العلم للعمل ليس للتزود والمعارف، فكان زيد بن خالد يجعل السواك على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، قديما كان يضعون القلم هنا، إذا أقام الصلاة تسوك ثم رد مكانه ثم كبر مع الإمام، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر المشقة وما عليه مشقة ويريد السنة. نعم. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بشر بن أرطاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت وغيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. هذا الحديث المشهور: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا ويغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. ففيه أحكام كثيرة، منها الحكم الأصلي، وهو أن هذا ينبغي الإنسان لا يغفل عنه إلا في البزابيز ونحوه، هذا لا يضره. أما إذا كان سيغرف من إناء وهو قام من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ الإناء ويغسل يديه ثلاثا ثم يغمس يده في الإناء، وعلل عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. ويروى أن رجل في التاريخ موجود كتب الفقهاء وغيره قال: أنا أدري أين باتت يدي، فلما استيقظ وإذا هي في أعوذ بالله، يعني اللي يتحدى الحديث كما قال أبو هريرة للمنخرين والفم، رجل قال الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم فأخذ يمشي ويقول أخرق أجنحة الملائكة فسقط على وجهه، فقال للمنخرين والفم. ما في رجل أعوذ بالله يستهزئ بالحديث أو لا يأخذ بجد إلا عوقب وصارت آية فيه. فالمقصود قال لا يدري أين باتت يده، والعرب قديما ما كانت تستنجي، وقد يكون فيه بقي آثار من الاستجمار أو لزوجة النجاسة أو غير ذلك، فلذلك من باب الاحتياط والتطهر. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: الماء نفسه لو غمست فيه اليد الآن، والماء قليل لأن الإناء قليلا يأخذون مد والمد ملء اليدين، فلو غمست اليد فيه قبل أن نطبق هذه السنة ما الحكم؟ هل فسد الماء؟ يعني هل الشافعي يقول لم يفسد الماء، إنما هو إذا كان ما في نجاسة واضحة إنما هو للتأديب والتطهير والماء لم يفسد. أما أحمد يقول أعجب إلي أن يهريق الماء، وهذا من الأدلة على مسألة ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. قالوا الماء القليل في الإناء إذا كان إناء قليل وغمست يدك فيه، فيقولون هذا أن قد ينجس بمجرد الملاقاة ولا يشترط فيه التغير، لا يشترط تغير الأوصاف، وهذا من أدلة. مع أن الشافعي نفسه أيضا يقول بالقلتين، لكن هنا الماء اليسير قال أنه ما يفسد إذا كان ما عليه نجاسة، وأحمد قال أعجب لي أن يهريق الماء، ولعل هذا من باب الاحتياط أو يكون هذا، وهذا مذهب أحمد أنه يكون الماء نجس بالملاقاة. الحكم الثالث في الحديث: هل هو خاص بنوم الليل أو النهار؟ الآن أحمد وإسحاق، عفوا الشافعي وإسحاق وش يقولون؟ الليل والنهار، وأحمد يقول خاص بنوم الليل، وأخذ أحمد من كلمة باتت، من كلمة باتت، والبيتوتة عند العرب إنما تطلق على الليل، على نوم الليل، وهو النوم الطويل المسترسل، هو الذي يعني يغيب صاحبه عن الوعي ولا يدري أين باتت يده. أما نوم القائلة هذا اللي يكون إنما هو الاستراحة، فإن في الغالب لا يكون مستغرق، ولهذا الأظهر أنه نوم الليل، إن هذا خاص بنوم الليل لوجود لفظة باتت، ولأجل أن المعنى يكون في نوم الليل غالبا هو اللي يكون بالساعات، أما نوم القائلة يكون أقل من ذلك. نعم. باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس. قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. يقول أحمد: لا أعلم حديثا في هذا الباب له إسناد جيد. المتأخرون لين يتركوا هذا؟ المتأخرون لين يتركوا هذا؟ أحمد الخبير بالعلل والأئمة يقول أعلم حديث الإسناد جيد. يقول هنا أحمد شاكر لا يوجد في الباب حديث كثيرة وإسنادها جيدة وحسنة، حديث سعيد بن زيد وحديث فلان وقال أبو بكر فلان ويذكر هذا، يعني هؤلاء في طريق وهؤلاء في طريق. لكن أحمد إذا قال لا أعلم له إسناد جيد لا يعني أنك ما تسمي، لا يعني أنك لا تسمي، لأن قد يثبت بالآثار، قد يكون آثار عن الصحابة، وهذا هو الظاهر، ظاهر مذهب أحمد استحباب التسمية، لكنه لا يعتمد على أحاديث إنما العمدة على آثار. نعم. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا عاد الوضوء. كذلك هنا يقول إن بن حجر علق على قول أحمد هذا فقال لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، إذا كان أحمد لا يعلم نحن نعلم، يعني أحمد إنما نفى علمه فقط. شوف يعني البون الشاسع بين الأوائل والمتأخرين، رغم أن الأحاديث كلها جاءت عن طريق هؤلاء، يعني متأخرين القرن العاشر والثامن والسابع منين جاءت من الحديث؟ كلها عن طريق هؤلاء. ثم قال وعلى التنزل معه لا يلزم من نفي ثبوت الضعف، الاحتمال أنه يريد بالثبوت الصحة ولا ينتهي في الحكم بالحسن. ولو تنزلنا أيضا معه لا يلزم من نفي ثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع. قال السعدي سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء قال لا أعلم فيها حديثا ثابتا. وقال مروذي عن أحمد أنه قال ليس فيه شيء يثبت. وقال الأثرم قال أحمد أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد. قال إسحاق أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد. نعم. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا عاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزاه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن أبيها وأبوها سعيد بن الزيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. هذا أيضا حتى ما يشكل عليك، قد ينسب إلى جده، قد يقال رباح بن عبد الرحمن أو يقال أبو بكر بن حويطب، هو نفسه. نعم. حدثنا جد أبو جدته اللي هو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين، فيكون هذا الحديث من مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة وقال حدثنا أحمد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولاقيط بن صبرة. إذن مذهب أحمد في التسمية ليس هو مذهب إسحاق، مذهب إسحاق، وتلاحظون أن الترمذي يجمع بين مذهب وإسحاق لأن عمدته على الكوسج، والكوسج إسحاق المنصور، يعني الرواية اللي اعتمدها هي رواية الكوسج، الكوسج دائما يقرن بين مذهب أحمد وإسحاق، فلذلك تجدها دائما متتابعة هنا. مذهب أحمد ليس هو مذهب إسحاق، إسحاق يقول إن ترك التسمية عامدا يبطل وضوء فيجعلها شرط لصحة الوضوء، وإن كان ناسي أو متأول يجزئه ذلك. أحمد لا يقول بهذا، أحمد لا يقول بأنها شرط. نعم. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة صبيرة أحسن الله عليك وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال وقال الطائفة من أهل العلم يعيده الجنابة ولا يعيده الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيده في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. لا، ما مر معنا كثيرا لأن كتب الحديث والفقه متشابهة. مسألة المضمضة والاستنشاق بعدما قال إذا توضأت فانتثر، وهذا من أدلة أحمد، من أدلة أحمد على الوجوب هو أنه قال أمر هنا، وهذا الحديث صحيح كما قال حسن صحيح حديث سلمة بن قيس إذا توضأت فانتثر، فهذا أمر، وإذا استجمرت فأوتر. لكن أيضا قد يقال هذا للتأديب ويكون للذين لم يروه من قد يقول هذا للتأديب مثل اللي بعده إذا استجمرت فأوتر. لكن يقول هنا إن ثلاثة أقوال، أما أشد الأقوال وأقواها في هذا قول أحمد وإسحاق وابن المبارك وابن أبي ليلى، يقولون أنه لابد من المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. ترى الغسل يغفل عنه، قد يكون الغسل المجزئ يعني عمم جسد بالماء لكنه ما تمضمض واستنشق، أو سبح في المسبح بنية رفع الحدث لكنه نسي أن يتمضمض واستنشق. فعند أحمد وإسحاق وعبد الله المبارك لابد من المضمضة والاستنشاق سواء في وضوء أو في جنابة، كلها سواء. فإن تركها يعيد، إن تركها يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا كان صلى على ذلك الوضوء. ويرون أن هذا داخل في غسل الوجه، والله عز وجل يقول إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الوجه. أما سفيان فإنه يقول يعيد في الجنابة، أيضا شدد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. إذا ترك المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعيد، وفي الوضوء ما يعيد. وأما مالك الشافعي فإنهم قالوا أن سنة لا يعيد لا في الوضوء ولا في الجنابة، وأن المضمضة والاستنشاق إنها سنة. وهذه من المسائل المؤثرة في العمل، يعني ترك المضمضة والاستنشاق عند مالك الشافعي لا يبطل وضوءا ولا صلاة، وعند أحمد وإسحاق يبطل الوضوء ويبطل الصلاة. فالمسألة ليست خلاف يسير هنا، خلاف يعني من حيث العمل، والمسألة مسألة اجتهادية ولا شك إنها مسألة اجتهاد والنظر، ليست يعني من المسائل التي يؤثم فيها ولا، لكن مسألة من مسائل اجتهاد. اللي يظهر والله أعلم، اللي يظهر والله أعلم أن الفم والأنف من الوجه كما هو ظاهر، وما يتعلق به ما يدخل في غسل الوجه والله أعلم. وإن كان أيضا قول مالك والشافعي له قوة ووجاهة أن يكون سنة، لكن هذا اللي يظهر. ومن أراد التوسع في هذا يرجع إلى كتب التفسير، خاصة عند قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويرجع إلى كتب الفقه. والحنابلة يعني اجتهدوا في هذه المسألة وأتوا بنظائر يكون الباطن له حكم الظاهر أو العكس، وقالوا إن الأنف والفم تعطى حكم الظاهر، يعني صحيح إن المضمضة والاستنشاق أشياء تدخلها في الجوف، في جوف الفم أو الأنف، لكنها معطاة لحكم الظاهر لحكم البشرة وليس لها حكم الجوف. الجوف لا يشترط في الوضوء، والظاهر يشترط في الوضوء. والآن الأنف والفم جاءت في الوسط، هل هي أغلب عليها حكم الظاهر ولا أغلب عليها حكم الباطن الذي لا يجب فيه الوضوء؟ فهم قالوا أن الأغلب فيها في الفم والأنف وما فيهما أن حكم الظاهر، ويستدلون بأشياء. مثلا لو وضع جرعة خمر في فمه ثم مجها فإنه لا يحد، فيكون كما لو وضعها على يده، أما لو ابتلعها فإنه يحد. فقالوا إذن جعل حكم الظاهر حكمه. وكذلك في الصيام في مسألة النخامة جعلوا أن من أوصل النخامة إلى فمه ثم ابتلعها فكأنما وضعها في يده ثم ابتلعها، أو وضع أكل في يده ثم ابتلعها، بينما لو كانت النخامة في حلقه فإنها لا تفطر، ولو كانت في الفم فإنها تفطر. فقالوا إذن الفم دائما هو أقرب للبشرة، أقرب منه للجوف. وذكروا أشياء تقريبا 5 أو 6 مذكورة في شرح عمدة الفقه وغيره، والله أعلم. مسألة مجال النظر، هذه بحمد الله من المسائل التي فيها مجال النظر لاختلاف العلماء فيها، بخلاف مسائل العقائد. ولذلك الشافعي يقول أنا أبحث في الفقه خير من أن أتكلم في العقائد، في العقائد إذا أخطأت قالوا كفرت، يعني الحق فيها واحد ما يمكن. وما مسائل الاجتهاد لا، فيها سعة. نعم. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 3. وفي الباب عن عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن زيد حديث عبد الله بن زيد نعم. حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك بن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف. إذن هذا وجه الغرابة حتى نعرف اصطلاحات الترمذي، إن كلمة غريب أحيانا قد الإنسان يحملها على غير محملها، مع أن الحديث في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين، وأيضا نفهم معنى حسن أنه يحسن المثل نفسه. حديث عمرو بن عبد الله بن زيد المازني هو الأصل في الوضوء، لكن لماذا قال البخاري أنه غريب، الترمذي قال أنه غريب؟ إن في الحديث المحفوظة فيه ما ذكروا هذا الحرف من كف واحدة، فلذلك استغرب من هذا الوجه. نعم. ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يجزي، وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحدة إن جمعهما في كف واحدة فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. والأكثر أكثر روايات على عدم التفريق، أكثر روايات اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمضمض ويستنشق من كف واحد، يأخذ ماء ثم يسحب منه بأنفه وفمه ثم يمضمض ويستنثر من كف واحد، هذا أكثر روايات. لكن يقول عند الشافعي وغير إنهم قال إن فرقهم فهو أحب إلينا، لكن أكثر روايات على الجمع. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما نعمل بما نعلم، وأن يوفقنا لمحبة السنة وتتبعها والعمل بها والصبر على التفقه فيها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.